ايضا يعني وجوب السؤال لاجل تحصيل العلم بقرينة من كتب لا تعلمون، يعني اسألوا من كتب لا تعلمون حتى يحصل لكم العلم، هذا هو المقصود. وهذا له نظائر، بل ان كنت جاهلا بالحكم يقولون، يعني شنو بل ان كنت جاهلا؟ يعني يجب عليك القبول اذا سألي وواحد قال لك فجح شايف، انت يجب عليك القبول مطلقا يا لا؟ المقصود على انه بل ان كنت جاهلا يعني حتى تصير صاحب علم، هذا المقصود طبعا. لا اشكال انا اسألي فرد واحد كنت جاهل بشيء لكن شكيت في صحة جوابه، يعني المقصود ان يكون تقبل؟ لا، بل ان كنت جاهلا يعني ماذا حتى يحصل لك العلم بينما. لذلك يقول وثانيا ان الظاهر في وجوب السؤال عند عدم العلم ان كنتم لا تعلمون، ايضا عند عدم العلم الظاهر وجوب تحصيل العلم، هذا ان كنتم لا تعلمون حتى يحصل لكم العلم. والمقصود وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا، يعني وان لم يحصل العلم تعبدا، يعني وان لم يحصل العلم. فما يقال في العرف سل إن كنت جاهلة، يعني مقصود سل إن كنت جاهلة وإن لم يحصل لك الحل بجواب الساعي بجواب المسؤول يزول الأسد، لا ما هذا المقصود. ويؤيد أن الآية مقصود اسألوا كيما يحصل لكم العلم، هذا مقصود أنها ورد في مثل علامات النبي، وعلامات النبي من استفاد يا دينا. ويؤيده أن الآية يؤيد ماذا المقصود اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى يحصل لكم العلم، هذا المقصود. أن الآية واردة أصول الدين وعلامات النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقصد فيها بالتعبد إجماعاً، إنما لازم فيها العلم، أما الأخذ التعبدي يعني نأخذ تعبداً ونستفيد بالظن لا. وثالثاً هذا الجواب الثالث هو الأخير، سلمنا بطيط ما فيه، سلمنا أن المقصود فاسألوا أهل الذكر، يعني اسألوهم ماذا اسألوهم، مو لأجل أن يحصل لكم العلم، لا اسألوا أهل الذكر مو لأجل أن يحصل لكم، لا لكي تحملوا بقول وإن لم يفيد العلم. سلمنا اسألوا عن كل الدين، لكن مع ذلك يشكل سبحان الله شلون قابلية، مع ذلك يشكل إذا سلمت هذا الموضع شلون تقدر تشكل؟ أهل الذكر منهم؟ أهل الذكر شنو؟ أهل العلم. وأهل العلم ما يصدق علما على الراوي. إذا اليوم إذا فرد واحد إجا قعد في درسنا هذا وسمع ماذا؟ سد حكاية من حكاياتنا سمع بيناتنا وياكم قعدنا فيه؟ سمع هو عامي إيه بس يشتغل وإلا سمع. يصدق عليه حينئذ هذا من أهل الذكر. مجرد أن سمع ترى ما سمع بس سمع الساعة. سمع. ما بتعممنا هذه الجملة أما أبتعمم يصدق عليه من أهل الذكر يولا من يصدق عليه ماذا؟ من أهل الذكر لا يصدق عليه، أهل الذكر هم أهل العلم، وأهل العلم ما يصدق على الشخص الذي علم بشيء عن طريق السمع، سمع شيئا جملة واحدة خصوصا إذا لم يعي مفهومها لا يصدق عليه ماذا؟ ونحن المفروض لما نريد نثبت حجية الخبر شو نريد نقول؟ يقول إذا فرد واحد راح يم الإمام فيهم لكن هذا الصوت شارني سمع لماذا فجح شاية من شك بين الواحد وبين صلاته وباطلة وقام بالحجم وإذا نقلها إنه هذا راح يجي. إحنا نقول هذا الشخص الذي سمع الألفاظ ما يصدق عليه ماذا؟ فرد جملة سمع ما يصدق عليه ماذا؟ من أهل الحجم أهل الحجم لا يصدق عليه، فللمقصود ماذا؟ اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، وهذا لا يصدق عليه، فإن من سمع شيئا أو بصر بشيء ما يصدق عليه أنه من أهل العلم، أهل العلم يصدق عليها على مثل زرارة محمد بن مسلم الطائفي وأكثر منه ولا يصدق عليهم أنهم من أهل السلاة يدل عليهم على حجية الزرارة. أما حجية قول ماذا إن بقي الذي فرد مرة ثانية عن الإمام مرتين وما يتولي هذا ينطق على منها. أنت لابد تقول لي شيخنا على ضغطك أنا حصلت السؤال أنا رجع لي من كلامك حصلت رجع لي هذه سبحان الله أنا شخصياً حتى يصير رجع لي لأنك قلت على زرارة يصدق أنه من أهل الذكر فنقول حينئذ إذا الآية دلت على حجية قول زرارة، يعني يطلق علينا لا، دلت على حجية قول غير زرارة لعدم القول بالفصل، ما هو أحد يفصل الذي يقول بحجية الخبر يقول بحجية مطلقة. الذي يقول بحجية الخبر يقول بحجيته ماذا؟ مطلقة. إذن على هذا الأساس يثبت من ذلك على أنه هو حجة ماذا؟ مطلقة في حق إذا وجب قبول قول زرارة يجب قبول غيره. ولكن الجواب عن ذلك هذا الإشكال إذا هكي أشكلت علي، الجواب الآية الكريمة هكذا تقول اسألوا أهل الذكر، لكن المقصود في الجانب الذي يصدق عليهم أنهم من أهل الذكر، يعني يكون هو يصدق على أهل الذكر، أو لما تسألهم يكون تسألهم في جانب، في جانب يصدق عليهم أنهم في ذلك الجانب من أهل الذكر وأهل الذكر. لما أقول سل الدكتور سل الطبيبة أو سل المجتهدة إن كنت جاهلة، يعني شنو المقصود سل؟ يعني المقصود إذا الطريق متعطى منا أنا ومنا أنا أو البرد وين أدده؟ أدده هل بلوعة يبديك له؟ يعني سله إيش المقصود؟ يسله في مجاله. سل الطبيب إن كنت جاهلة يعني في مجاله الخاص الطبيب، سل المجتهد إن كنت جاهلة في مجاله، المقصود يعني حتى في غير مجاله. فإذا اتضح ذلك هنا الآية هنا سلوا أهل الذكر في مجالهم الذين يعدون فيه من أهل الذكر. ومعلوم إذا كانت الآية مختصة بهذا، يعني هيك المقصود سلوا أهل الذكر في مجالهم الذي يصدق عليهم أنهم أهل الذكر، لهذا معلوم حينئذ الآية راح تختص بنا بمثل زرارة، فإن سؤال زرارة سؤال عن أهل الذكر وسؤال من أهل الذكر في مجاله، هذا في مجاله. أما سؤال ماذا غير، أما إذا أريد ماذا أسأل زرارة عن نفس الأصوات، عن نفس الأصوات الذي صدرت من الإمام، هذا ليس سؤال منه في مجاله، أجل أسأل زرارة في مجاله. مجال شنو هو مجال زرارة؟ فيما يعد فيه من أهل الذكر عن نفس الأصوات والألفاظ التي سمعها لا يصدق عليه السماع، السماع هذا ليس من مجاله، فلا يصدق عليه أنه هذا هو مجاله. إذا كان يصدق عليه أنه هذا مجال لزرارة، يقول إذا وجب قبول قول زرارة في سماعه وجب قبول قول ماذا غير زرارة. لكن نحن نقول بأن الآية تقول اسألوا زرار أهل الذكر في مجاله، ومجال الذي يعد فيه من أهل الذكر ما هو؟ مو سماع، وإنما ماذا؟ فتح. إذا أفكى ماذا؟ فتح. هو يبين ماذا؟ فرد حكم شرعي كذا، مو أنه سمع. هذا من هذه الناحية لا يصدق عليه أنه سؤال منه في مجاله، وإلا سل الطبيب أنا ما أدري على أن المؤذن أذن سمع يولا. إذا اسألت عن السماع، سماع الأذان، هذا يقال سؤالا من الطبيب في مجاله؟ لا، السماع ليس من مجاله، الطبابة من مجاله، وهنا هم زرارة ليس من مجاله مثل سماع الألفاظ والأصوات من الإمام. إذا كان هذا مجاله والآية دلت على حجية قول زرارة في في هذا المجال، دلت على حجية قول غير زرارة، لكن المفروض أنها لا تدل على مجال زرارة وما أعمل زرارة فيه اجتهاده، أن أصدر ماذا فتوى كذا نظر تأمل، لا مجال. أما السماع ليس هو مجال، مثل الطبيب مجاله ماذا؟ أن يعمل فكره ونظره ويبحث وكذا، هذا مجاله. أما مجرد أنه سمع أو لم يسمع، رأى أو لم، هذا مو مجاله. الخلاصة التفتوا ماذا إلى الجواب، هذا الأخير ماذا أكرر الكلية أكرر خلاصة، قد واحد يشكل لأنه الرواية إذا دلت على حجية قول زرارة المفروض أنه من أهل الذكر، ثبت حجية قول غيره مثل غير زرارة من الذين لا يصدق عليهم من أهل الذكر، قلت بأن الآية لا تدل على حجية قول زرارة، أيضا لا تدل على حجية قول زرارة في سماعه من أهل الذكر، لأن الرواية الآية تقول اسألوا أهل الذكر في مجال من الذي يعبدون من أهل الذكر، وزرارة من قد سمع لا يعد ماذا من أهل الدين. فالطبيب عن سماعه للأذان يعد من أهل الدين من أهل الطبع لا لا يعد من ذلك. هنا هم كذلك. إذن اسألوا زرارة فيما يعد من أهل الدين. والذي يعد فيه من أهل الذكر ماذا؟ لما إذا أحمل نظره اجتهاده تأمله هذا يصدق عليه من أهل الذكر. إذن إذا ما يصدق على زرارة إذا الآية مدل على حجة قول زرارة في سماعه للألفاظ من الإمام إذن ما نقدر نحمل حد بخور في الفصل نسمى التكبير إلى آخرين. أي فرد نفسه جدا لطيف انتبه. وثالثا لو سلم حمله من قوله تعالى فاسألوا على ذكر على إرادة وجود السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم لو سلمنا. لكن نقول إن المراد من أهل العلم ليس مطلق من عالم ولو خضع على فك الشعر مجرد السماع يصدق عليه من أهل العلم ولو بسماع رواية من الإمام. وإلا إذا كان هيك لدلت الآية على حجية قول كل عالم بشيء ولو إذا سمع على فك الشعر اليوم في مجلسه يكون نقول هذا أو ليس الحجة لا تحتزم فيه من هذا العلم قول حجة لا كل عالم بشيء ولو من طريق سمع أو بطر عنه موج عنه يصح. سلب هذا العنوان من مطلق من أحس شيئا بسمعه أو بطره مطلق الذي سمع أو شاف الجنة يطلع من أهل العلم. المتبادر من أهل الذكر عن أهل العلم والمتبادر من وجوب السؤال من والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم عن أهل الذكر أهل الذكر وأهل العلم ونفس الشيء. المتبادر إلى الذهن مقصود يعني شنو بناء على إرادة التعبد بجوابهم يعني وإن لم يحصل العلم. المتبادر هو أن نسأله أما هم عالمون به هاي المهم هاي المهم اللي جراحي فيه صوت على دفع الإشكال ويعدون من أهل العلم دينه هذا المهم نحط الحين هذا المدلول الآية دي من قصة يعني أسئلة ماذا عن قضية فتوى ورأي ونظر وكذا لزرارة ما تشمل قضية سمع على الإمام. ولذا تمسك به عند قوله تعالى فاسألوا على ذلك جماعة على وجوب التقليد على العام فاسألوا على الذكر في المجال الذي يعدون فيه من أهل الذكر والمجال الذي يعدون فيه من أهل الذكر وماذا فيما لو اجتهدوا أعملوا رأيهم. وبما ذكرنا يندفع بما ذكرنا ياهم بما ذكرنا ياهم بما ذكرنا من أن المقصود اسألوهم بما يعدون من أهل العلم يندفع ما يتوهم من أن نفرض الراوية من أهل العلم مثل زرارة كان يروينا عن الإمام شو فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من قبيل زرارة من ليس من العلم بالإجماع المركب كل من قال بحجة قول ذا قال بحجة قول آدم آخر وجه الإجماع أنا أقول أخذ الآية مثل على حجة قول زرارة في سماعه أقول على حجة قول في مجاله ومجاله هو ماذا أعمال النظر. أما في سماعه لا تقول أنه حجة رواية تمنتب أنه حجة الآية مثل على أن رواية زرارة حجة حاصل الوجه الانتباه أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعها من الإمام والتعبد بقوله ليس سؤالا من أهل العلم من حيث أنه أهل العلم في مجالهم. ألا ترى أنه لو قال فر الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطباء لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمنكرات الخارجية مثل سماع الأذان أو قيام زيد أو عام أو غير ذلك. المقصود فيما يعدون فيه حتى في مجاله ومجال زرارة ماذا هو إعمال النظر والاجتهاد أما السماع ليس من مجاله انتهى. أقول عن العبارة خلصنا درس. الشيخ الأنصاري لما أورد الجال من أول تبع عبد الله وياه جال من أول جال ويرد عليه أول أقول هاي أولا وين الثاني ما وهاي الأول بلا ثاني في بعض النسخ ما أصمت أولا هذه أولا سماء الغمادة ثاني إذا هذا مقصود أخر هذا تفيد أولا وبعدين إذا ثانية ثالثة مؤولة به طبعا وهو الشيخ قال ويرد عليه أول هاي الأول وينها ثاني أو ثالثة إذا تقول بعدين إيش قال ثانيا وثالثا مو ثاني وثالثا ما الأول ثانيا وهي أولا أصلا كلمة أولا مرتين ويرد عليه أول وهي أولا تكررها بعدين إيش قال وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ففيه أولا بعدين إيش قال ثانيا ماذا وثالثا فما تقدر تقول على أنه ذيك الأول الأولية الثاني والثالث ما لا تهيزه الأول الثانية الثاني والثالث ما لا تهيزه فإذا إحدى الأولين لابد وأن تكون زائدة، والمناسب بحسب المعنى أن تكون، وإن كان في بعض النسخ الأول الثانية محذوفة، لكن بحسب المعنى أنا أشوف أن الأول الثانية تنحذف، الأول الثانية يعني هيك تصير العبارة، ويرد عليه أول أن الإثبات إن كان بظاهر الآية، فظاهر الآية يقتضي أن المراد من هذا الشكل منه علماء اليهود، وإن كانت هذا كله بعد الإشارة مع قطع النظر عن ثيابها، ففيه أولا بعد شيء ففيه أن المراد من أهل الذكر لا يهم الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. خلص الجواب الأول الثاني، كل جواب الثاني. الجواب الثاني يأتي ويقول أن المقصود اسألوا يعني كيما يحصل العلم. الجواب الثالث يقول أهل الذكر لا يصدق عليه من على الراوي، فالمناسب الأول الثاني أن تنحدث والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم إن شاء الله. هذا ابتداء وبين لا يكون قوله، وطبيعي القاعد بحجة الخبر الواحد ماذا يقول؟ يقول بالحجة مطلقة سواء اسألنا أو هو ابتداء إذا زرارة هو أخبرنا ماذا صار الخبر عن الإمام، سواء اسألنا عن الخبر أو هو ابتداء به على فكرة هو الخبر أحد. القاعد بحجية الخبر لا يخصص حجية الخبر بما إذا أخبرت، بل يقول بأنه الخبر حجة وإلا نسأل، بينما هذه الآية تقول تدل على الحجية بعدما سألنا قبل أن نتعلق ابتداء وبين لا يتحدث. هذا لعل التفصيل بهذا المستوى هو مستجد صاحب الفصول يا أخي، بسيط الجواب عليه ماذا؟ بسيط هكذا نقول هو وجب القبول. لماذا؟ لأجل السؤال، وجب السؤال لحجة حجية قولي. أكرر أقول أصلا هي الآية ليش جالت تسأل يعني؟ أوجب السؤال ليه؟ لأجل أن قوله هو حجة، كون قول حجة هو الذي صار سبب العلم إلى وجود فوجب السؤال يكشف عن حجية قولي، لا أن حجية قول عجبت منين من السؤال. إذا حجية قولة إجت منين؟ من السؤال، فعند عدم السؤال يلزم أن لا تكون هناك حجية بقوله، لأن الحجية تولد من السؤال، فعند عدم السؤال لا حجية لقوله. لكن من الواضح عند العقلاء عند الكل كل واحد يعرف هذا السؤال كان يعرف الجزء أنه وجب السؤال. لماذا؟ لأجل أنه قول حجة قبل ما نسأله وقول حجة لذلك وجب السؤال. إذا كان كذلك إذا المعنى أن السؤال هو لا يعطي الحجية، فلا ترفع إذن بين أن نسأل وبين أن لا نسأل. هذا ما أعطاه صاحب الأصول في تقريب هذا الاستدلال لهذه الآية، ولكن يرد عليه ما نقول. ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم بناء على تقرير الله بعض المعطوف عن الفصول، بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب، وإلا إذا ما يستلزم راح يصيب وجوب السؤال شنو له وجب عليه أنا فعله، لكن مو واجب أكبر له وإلا لغى وجوب السؤال، يعني وإلا شنو إذا لم يجب القبول لغى وجوب السؤال. وإذا وجب ولعلك تقول يا شيخنا أفرض إذا وجب السؤال وجب القبول، لكن هذه الآية تدل على وجوب القبول عند السؤال. الجواب اسمع الجواب هذا دفع الإشكال. وإذا وجب قبول الجواب وجب يعني عند السؤال اسمع. وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له، كل ما يصح أن يسأل عنه يعني وإن لم يسأل عنه بالفعل، فكل ما يصح أن يكون جواب لذلك السؤال وإن كان السؤال ناطرح مثل مرة أسئلة أقول له مولانا يا زغارا من شك بين الواحد والثنتين ماذا هو؟ فيقول لي على أنه الإمام قال على أنه صلاة باطلة، يقول صلاة باطلة هذا يصلح أن يكون جواب لهذا السؤال وإن لم أتصل عنه ويجيب لي. الآية تدل علينا على وجود قبول كل ما يطع أن يسأل عنه، كل شيء يطع أن يسأل عنه ويقع جواب للسؤال هذا يجب قبوله، وإن لم يسأل يعمل التأثير، لأن خصوصية المخلوقة بالسؤال لا دخل لها قطعا، الآية ما لها قبيل. فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه الإمام في خصوص واقعة اثنين واحد والثنتين فأجاب بأني سمعته يقول كذا فلا تبادر حينئذ وجب القبول بحكم الآية بحكم الآية إذا ما تألنا، وأما إذا ما تألنا فيجب إذا ما تألنا فيجب قبول قوله ابتداء يعني إذا ما تألنا هو وحده قبل يأجي وحده ويجب قبول قوله ابتداء ابتداء قوله شنو قوله قوله ابتداء شنو إذا عدد قال بلي إني سمعت الإمام يقول كذا أم يجب لأن حجية قوله هي أوجبت السؤال مو أن الحجية ثبتت بسبب السؤال لا أقول السؤال وجب العدل أن قول ابن الأول واحد لأن حجية قولي هو الذي أوجب السؤال عنه أو منه عنه أو منه يقوله يلا بطيحي من هو من زرارة لا أن وجوب السؤال هو الذي أوجب أبو القول حتى تقول لي عند عدم السؤال لا حجية لقولي ويرد عليه يقول صدق سره يرد عليه أنك بما تريد تستدل تريد تستدل بهذه الآية لكن تلتفت إلى سياقها ولا تلتفت علما إلى سياقها نشوف السياق وهي الآية واردة في ضمن آيات هي واردة كنا في مورد القرآن في سورة النحل وفي سورة الأنبياء فإذا تلاحظ السياق وما تلاحظ السياق فخل لاحظ السياق نشوفه شنو شوف الله عليه بشوفه بشوفه وما أرسلنا قبلك من رجال نوحي وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم اسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في احدى السورتين ايش اكو ان كنتم لا تعلمون في البينات والزبر في احدى السورتين ما اعطوا البينات والزبر فالزبر ما يحدث المقصود هم اليهود كانوا يقولون او غير اليهود لا العفو قريت مكة كانوا يقولون اخر ما يصيحوا الله يبعث نبي ارجع شنو يبعث شنو بس يبعث رجال يا ملك كذا انسان شنو غزل مثلنا انت تاكل مثل ما احنا نشرب تشرب مثل ما احنا نشرب تنشف الاسواق مثل ما ما يصير هيك شلون النبي هذا ما تقول لي شلون النبي شويه اخر النبي يكون اسمى فنزلت الايه الكريمه لتقول انه فيما قبل احنا ما ارسلنا الا رجال سعيد ما كان رجال موسى ما كان رجال ادم ما كان رجال وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي إلى هؤلاء الرجال وقال جبرائيل أو غير جبرائيل بالأحكام وإذا ما تبنون روحوا اسألوا اسألوا أهل الذكر أهل كذا سألوهم اسألوا أهل الذكر إن كنتم ما تعلمون بما في الزبر إن كنتم لا تعلمون في البينات في البينات والزبر متعلق بالتعلمين على أي حال ما أحلم شغل المقصود سياق الآية يدلل على أن المقصود من أهل الذكر منهم أهل التوراة في علماء اليهود والنصارى هذا المقصود ثاني فمختص الآية الكريمة ديما بخصوص علماء اليهود والنصارى في هذا الموضوع كل المقصود ماذا؟ كل مخطئ ما له أهل الذكر المقصود طالب معينة علماء اليهود والنصارى إذا في تلك في السياق وإذا قلت لا أنا السياق ماذا؟ ما ألتفت ما أدير لبال ماذا؟ للسياق يا بنت ليش أدير بال؟ من باب أن السياق يحدد أحد مصادر مثلا أنا أقول لك مصادر ما جاي مثلا من باب أن السياق مثل صحيح يدل على أن أهل الذكر من جملتهم منهم علماء اليهود والنصارى لا أن المقصود بهم خصوصا وفقط علماء اليهود والنصارى هذا السياق أقصى ما يدلل على أنه أحد أفراد أهل الذكر منهم علماء اليهود والنصارى وأما المقصود على ذلك خصوصا من علماء اليهود والنصارى على أي لو سلمنا لو قلنا يعني السياق ما بده زبالة لنا أجوبة أخرى نقول أولا بأن أهل الذكر المقصود إلى سياق أثناء نأخذ هذه الآية واحدة، فاسألوا أهل الذكر أن كنت الله واحدة نأخذ. يمكن أن يقال بأن أهل الذكر كما وردت روايات كثيرة عقد لها في الكاد بابا باب أن أهل الذكر هم العلم رواه الله يعلم المقصود ماذا؟ هذا ما تعرف، وهذا أحد مصادر طبعا أنه مختص ثاني. هذا هو الجواب ماذا أحد العجل والجواب الثاني تعرف يقول قد تصره ويرد عليه أولا أن الاستدلال إن كان بغارر الآية لاحظ ظاهرة من صورة السياق ظاهرة من صورة السياق إرادة علماء أهل الكتاب كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة يخبر أن المراد بلي علماء الوزاري يخبر علماء اليهود والنصارى فإن المذكور في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزكاة. الآية الأخرى في سورة الأنبياء كلمت نس من قبلك من ما أرسل إلينا بجبر ماشي وفي سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي من أسوس وإذا من بعد الصروة أنا ما رجعت ما في الآيات حتى أتأكد هو لا يعتمد واحد علينا على هذا طيب الحصول ما من المعرض إلا رجالا نوحي إليهم فتألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا للسياق لا إنا في كبرنا السياق في علماء اليهود والنصارى وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ففيه أولا أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك وقد أرسله في المجمع عن علي عليه السلام في مجمع البيان علي ذكر الرواية لكن نفسه واحد أرسله عن الإمام علي سلام الله عليه أن المقصود أنه ذكر من الأئمة الطيبين الطاهرين لكن حديث بعض مشايخ قبل الحال قال الروايات اللي في واردة اللي بيقول أهل الذكر هم الأئمة تجيب روايات ضعاف ولا ضعاف بعض مشايخ لكن الشيخ الأنصاري يقول حديث كنت بعد أعطي روايتين معتبرات فالإزا أقول لك إزا أقول لك ورد بعض مشايخنا هذه الأخبار يا أكبر اللي يدلت على أنها لذكر أين بضعف ليش السنة الضعيم ردها بضعف بضعف يوم الحل رد رد ردها بضعف السنة ليش يا بضعي السنة بناء على اشتراك بعض الرواة عبارة الرواة بعض الرواة بعض الرواة مشتركين بين الثقة وغير الثقة بين المعتبر وبعض في بعض الرواة في الباقي بعض الرواة ضعاف بعض الرواة مشتركين ضعيف وغير ضعيف يعني صار يقولوا فيه هذا الرد هذا الرد لأن روايتان منها صحيحتان وهما رواية محمد بن مسلم وحده والرواية الثانية الوشا الحسن ابن علي الوشا ابن بنت الياس فلاحق وبعد هذا عرفوا شوفوا ورواية أبي بكر الحضرمي هم تأثى لكنها حسنة يعني وارد في سنة بعض الإمامية المندوحين ولا موثقة على اختلاف أنه بعض رجال هيوه أنه نقول فقط مندوحين ونقول موثقين محددين إذا فرضنا على أنه قلنا فقط مندوحين صير حسنة وإذا قلنا لا توثيق أقوها صير موثقة نعم ثلاث روايات أخرى منها فتخرم الضعف لكن لا يفتح ذلك طبعا فهنا في هذا الضحاف ما يضغط لا يفتح يعني ماذا ما دام افترضنا اثنين وحدة يو حسن يو موثق حتى الرواية لكن مصر واحد أرسل عن الإمام علي سلام الله عليه أن المقصود أنه ذكر من العلم الطيبين الطاهرين لكن حديث بعض مشايخنا ما قبل هذا الشيء قال الروايات اللي في واردة اللي بيقول أهل الذكر هم الأئمة تجيب روايات ضعاف ولا ضعاف السنة بعض مشايخنا لكن الشيخ الأنصاري يقول حكيم شلون تبقى ضعاف؟ أقول روايتين معتبرات السنة إيش أقول لك؟ إيش أقول لك؟ ورد بعض مشايخنا هذه الأخبار يا أخبار اللي بيدلك على أنها لذكر علم بضعف ليش السنة الضعيف؟ ردها بضعف بضعف بيوم تحلل رد ردها بضعف السنة ليش يا أبو ضعيف بناء على اشتراك بعض الرواة. عبارة الرواة بعض الرواة بعض الرواة تترك بين الثقة وغير الثقة بين المعتبر و وبعد بعض الرواة في الباقي. فبعض الرواة ضعاف بعض الرواة تترك بين ضعيف وغير ضعيف. هذا الرد هذا الرد لأن روايتين منها صحيحتان وهما رواية محمد بن مسلم وحده ورواية ثانية الوشا الحسن ابن علي الوشا ابن بنت الياس فلاحظ وبعد هذا عنده وشوف اسمه ورواية أبي بكر الحضرمي هم ثالثة لكنها حسنة يعني وارثة سند بعض الإمامية الممدوحين يولا موثقة على اختلاف انه بعض رجالها انه نقول فقط ممدوحين ونقول موثقين محددين اذا ضربنا على انه قلنا فقط ممدوحين صير حسن واذا قلنا لا توثيق اكو ها صير موثق. نعم ثلاث روايات اخرى منها قد تخلو من بعض لكن لا يفتح ذلك طبعا كون ثلاثة ضعاف ما يضر لا يفتح يعني ما يضر ما دام استرضنا اثنين صحيح ووحدة يو حسن يو موثق. وثانيا الجواب الثاني هذه الآية شنو تقول هذه الآية شنو تقول تقول فاسألوا أهل الذكر من كتب الله تعالى يعني المقصود اسألوا ويجب القبول مطلقا وإن لم يحصل العلم إذا هذا المقصود هذا يصير لكن لعل المقصود يعني ماذا فاسألوا أهل الذكر ماذا يعني ويجب القبول عند حصول العلم ومطلقا لا يصير هذا ليس ابن يضرنا يعني هذا يقول على الحجير يضرنا الحج هذا احنا ما نريده يضرنا عنكم بلا اشتاب القبر حج كلامنا في صورة الضوء حدب الحج فيغل بمقصود نحن نقول ليس من البعيد ان المقصود ماذا اسألوا عند حصول العلم يجب القبر عند حصول العلم يجب القبر وعندنا قرينة على ذلك وما هي القرينة على ذلك ان كنتم لا تعلمون على قرينة